الذرية على محمد والصقر مع الذرية رب البرية صلي أبدية رب البرية صلي أبدية على محمد والصقر مع الذرية على محمد والصقر مع